إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله وكتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وما زلنا مع الباب 16 في ذكر ما ورد في الصبر في نصوص السنة. وكنا قد توقفنا بالأمس عند قول الإمام ابن قيم الجوزية، وفي صحيفة عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الخلائق نادى مناد أين أهل الفضل. هذا إخواني يعني طبعا وردت في الأصل وسائر النسخ الخطية الصبر، أين أهل الصبر، وهو سهو كما سيأتي في سياق الحديث، وهو كذلك على الصواب في مصادر التخريج والله أعلم. فإذا جمع الله الخلائق نادى مناد أين أهل الفضل، قال: فيقوم ناس وهم يسير فينطلقون سراعا إلى الجنة، فيقولون نحن أهل الفضل، فيقولون: ماذا كان فضلكم؟ فيقولون: كنا إذا ظلمنا صبرنا. مبدأ مهم جدا لنا القرآن والسنة بفهم أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. وضع إخواني كنا إذا ظلمنا صبرنا، وإذا أسيء إلينا عفونا، وإذا جهل علينا حلمنا. فيقال لهم: إخواني ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. وفي الصحيح إخواني الكرام يعني وهي في الأصل وفي الصحيحين، واضح إخواني، وفي الصحيحين طبعا صحيح البخاري وصحيح مسلم، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إخواني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم مالا، فقال بعض الناس: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رحم الله أخي موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يعني إخواني قد أوذي بأكثر من هذا فصبر صلى الله عليه وسلم. وكذلك في الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنهم أجمعين قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه. واضح يعني إيه؟ عنه. حتى الشوكة يشاكها. واضح إخواني؟ وفيه وفيهما أيضا مسلم والبخاري الصحيحين. واضح؟ واضح إخواني؟ من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، من نصب ولا وصب ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به بها خطايا من خطاياه. واضح؟ وكذلك في صحيح مسلم إخواني الكرام من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. إخواني، وكذلك في المسند، إخواني المسند المسند وفي الحاكم في المستدرك وصححه على شرط المسلم ووافقه الذهبي في التلخيص. بيقول إيه إخواني؟ وفي المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كلام جاء مهم جدا يا إخواني الكرام محتاجين ننتبه ليه. يعني فهو يعني منارات في السير إلى الله عز وجل والدار الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. لا يزال البلاء، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ألا إني أتيت القرآن ومثله معه. ذكرنا إيه ما يتلى في بيوتكنا من آيات الله والحكمة السنة إخواني الكرام. فلا يزال البلاء ينزل، لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة وفي جسده، يعني في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وكذلك في الصحيح أيها الإخوة الكرام، وكذلك في الصحيح من حديث هو يعني هو بيقول في الصحيح لكن هو يعني خرجه الترمذي في جامعه وقال حسن صحيح، وابن ماجه في سننه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال عنه قال قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يعني أنت البلاء بينزل وعلى ما تخلصه البلاء التاني وراه، والبلاء الرابع، والبلاء المليون، والبلاء ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض. يا أخي الكريم، لازم إيه؟ لازم تدرك الصبر، الصبر فالرضا فالشكر. يعني يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل، ثم الأمثل فالإيه فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر، على حسب دينه. يبتلى الرجل يا إخواني على حسب إيه؟ دينه. فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. وما زال البلاء بالعبد وما زال البلاء بالعبد ينزل وما زال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة وليس عليه إخواني وليس عليه خطيئة وليس عليه خطيئة. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك وعكا شديدا فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لتوعك وعكا شديدا. قال أجل لأوعك كما يوعك رجلان منكم قلت إن لك لأجرين. قال نعم والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه خطاياه كما تحط الشجرة اليابسة ورقها. حديث إخواني أخرجه البخاري ومسلم رضي الله عنهما. وفي الصحيحين أيضا من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم وفي بعض المسانيد مرفوعا يعني واضح وفي بعض المسانيد مرفوعا يعني مرفوعا إن الرجل لتكون له الدرجة عند الله تعالى لا يبلغها بعمل حتى يبتلى ببلاء في جسمه فيبلغها بذلك. ويروى أيضا إخواني الكرام أيضا عن السيدة عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى المؤمن أخلصه ذلك من الذنوب كما يخلص الكير الخبث من الحديد. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه ابن حبان حيث أخرجه أي ابن حبان في صحيحه. وكذلك في صحيح البخاري أيها الإخوة الكرام في صحيح البخاري من حديث خباب ابن الأرت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة فقلت ألا تدعو لنا ألا تدعو الله. فقعد صلى الله عليه وسلم وهو محمر وجهه فقال فقال لقد كان من قبلكم لا يمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه وقد حمل بعض أهل العلم قول خباب رضي الله عنه شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. حديث أخرجه من مسلم في صحيحه على هذا المحمل، وقال شكوا إليه حرب الرمضاء الذي كان يصيب جباههم وأكفهم من تعذيب الكفار، فلم يشكهم وإنما دلهم على الصبر، وهذا الوجه أنسب، وهذا الوجه إخواني الكرام أنسب من تفسير من فسر ذلك بالسجود على الرمضاء واحتج به على وجوب مباشرة المصلي بالجبهة لثلاثة أوجه. واضح؟ أنه لا دليل في اللفظ على ذلك. الثاني أنهم قد أخبروا أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهم إذا لم يستطع أن يسجد على الأرض بسط ثوبه فيسجد عليه، والظاهر أن هذا أن هذا يبلغه ويعلم به وقد أقرهم عليه. الثالث أن شدة الحر في الحجاز تمنع مباشرة الجبهة والكف للأرض، بل تكاد تشوي الوجه والكف فلا يتمكن، يعني واضح، من الطمأنينة في السجود، ويذهب خشوع الصلاة، ويتضرر البدن، ويتعرض للمرض، والشريعة لا تأتي بهذا. فتأمل أخي الكريم رواية خباب لهذا وللذي قبله، واجمع بين اللفظين والمعنين ولا تستوحش من قوله فلم يشكنا، يعني فإنه هو معنى إعراضه عن شكايتهم وأخبارهم لهم بصبر من قبلهم، والله أعلم. وفي الصحيحين إخواني الكرام من حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه، من حديث أسامة ابن زيد رضي الله عنه قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن ابنا لي احتضر، واضح، فأتنا. فأرسل يقرأ السلام يقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع الصبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقعده في حجره ونفسه تقعقع كأنها شن، يعني واضح إخواني، شن القربة. ففاضت عيناه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعد يا رسول الله ما هذا، صلى الله عليه وسلم. فقال إخواني الكرام هذه رحمة جعلها الله في قلوب من يشاء، من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. واضح إخواني؟ واضح. وفي سنن النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتضرت بنت لرسول الله صغيرة، فأخذها رسول الله وضمها إلى صدره، ثم وضع يده عليها وهي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت أم أيمن،